بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 477 من البداية والنهاية. حديث آخر. قال أبو يعلى: حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى، حدثنا سهيل بن حماد أبو غياث الدلال، حدثنا مختار بن نافع الفهمي، حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر، يقول الحق، وإن كان مروا تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة. رحم الله علي، دار الحق معه حيث دار. وقد ورد عن أبي سعيد وأم سلمة أن الحق مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي كل منهما نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر. قال أبو يعلى: حدثنا عثمان بن جرير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول، وإذ قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل. وكان قد أعطى عليا نعلا يخصفه. ورواه الإمام البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه الإمام أحمد عن وكيع وحسين بن محمد عن فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء به. ورواه البيهقي أيضا من حديث أبي نعيم عن فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد به. ورواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد. وروى من حديث علي نفسه أو وروي من حديث علي نفسه. وقد قدمنا هذا الحديث في موضعه في قتال علي أهل البغي والخوارج، ولله الحمد. وقدمنا أيضا حديث علي للزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لك: لتقاتلنه وأنت له ظالم. فرجع الزبير وذلك يوم الجمل، ثم قتل بعد مرجعه في وادي السباع، وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته في يوم الجمل وصفين، وبسالته وفضله في يوم النهروان، وما ورد في فضل طائفته الذين قتلوا الخوارج من الأحاديث. وذكرنا الحديث الوارد من غير طريق عن علي وأبي سعيد وأبي أيوب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره بقتال المارقين والقاسطين والناكثين، وفسر الناكثين بأصحاب الجمل، والقاسطين بأهل الشام، والمارقين بالخوارج، والحديث ضعيف. تم بحمد الله سبحانه وتعالى الجزء السابع من البداية والنهاية. في الحاشية: واحد، حسن أحمد. في المسند: اثنان، سبق تخريجه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتابع بعون الله عز وجل البداية والنهاية للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. أتابع بعون الله عز وجل الجزء الثامن. فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة وحكمه الذي التي هي إلى القلوب واصلة أو وحكمه التي إلى القلوب واصلة. قال عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء عن أبيه قال خطب علي الناس فقال أيها الناس والله الذي لا إله إلا هو ما زريت من مالكم قليلا ولا كثيرا إلا هذه. وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب فقال أهداها إلي الدهقان وفي رواية بضم الدال الدهقان. وقال ثم أتى بيت المال فقال خذوا وأنشأ يقول أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم تمرة أو يأكل منها كل يوم تمرة. وفي رواية مروة وفي رواية طوبى لمن كانت له قوصرة. وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن أبي رزين الغافقي قال دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة فقلنا أصلحك الله لو قدمت إلينا هذا البط والإوز فإن الله قد أكثر الخير. فقال يا ابن رزين إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يطعمها بين الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بن هاشم قالا حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن رزين أنه قال دخلت على علي بن أبي طالب قال حسن يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة فقلنا أصلحك الله لو أطعمتنا هذا البط يعني الإوزن فإن الله قد أكثر الخير. قال يا ابن رزين إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكل بها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدي الناس. وقال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن مروان بن عنترة عن أبيه قال دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق أو بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد فقلت يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيبا في هذا المال وأنت ترعد من البرد. فقال إني والله لا أرزأ من مالكم شيئا وهذه القطيفة هي التي خرجت بها من بيتي أو قال من المدينة. وقال أبو نعيم سمعت سفيان الثوري يقول ما بنى علي لبنة ولا قصبة على قصبة وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب أو من المتابعة في الحاشية واحد قوصرة وعاء من قصب يجعل فيه التمر. اثنان ضعيف أحمد فيه ابن لهيعة ضعيف والخزيرة بفتح الخاء مرق يوضع فيه لحم صغير. ثلاثة حبوبه جمع حبو وهو الثوب. إذن وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة حبوبه أو بحبوبه من المدينة في جراب وتابع بعون الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان أبو حسان عن مجمع بن سمعان التيمي قال خرج علي بن أبي طالب بسيفه إلى السوق فقال من يشتري مني سيفي هذا فلو كان عندي 4 دراهم أشتري بها إزارا ما بعته. وقال الزبير بن بكار حدثني سفيان عن جعفر قال أظنه عن أبيه إن عليا كان إذا لبس قميصا مد يده في كمه فما فضل من الكم عن أصابعه قطعه. وقال ليس للكم فضل على عن الأصابع. وقال أبو بكر بن عياش عن يزيد ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال اشترى علي قميصا بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من موضع الرسغين. وقال الحمد لله الذي أعيد الحمد لله الذي هذا من رياشي. وروى الإمام أحمد في الزهد عن عباد بن العوام عن هلال بن حبان عن مولى لأبي غصين قال رأيت عليا فأتى رجلا من أصحاب الكرابيث فقال له عندك قميص سنبلاني؟ قال فأخرج إليه قميصا فلبسه فإذا هو إلى نصف ساقيه فنظر عن يمينه وعن شماله فقال ما أرى إلا قدرا حسنا أو قدرا حسنا. بكم هذا؟ قال بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين. قال فحلها من إزاره فدفعها إليه ثم انطلق. وقال محمد بن سعد أنا الفضل بن دكين أنا الحسن بن جرموز عن أبيه قال رأيت علي وهو يخرج من القصر وعليه قبطيتان إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه ومعه درة له يمشي بها في السوق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع ويقول أوفوا الكيل والميزان ويقول لا تسلخوا اللحم. وقال عبد الله بن المبارك في الزهد أنا رجل حدثني صالح بن ميثم حدثنا يزيد بن وهب الجهني قال خرج علينا علي بن أبي طالب ذات يوم وعليه بردان متزر بأحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزاره ورفع جانبه قد رفع إزاره بخرقة فمر به أعرابي فقال أيها الإنسان البس من هذه الثياب فإنك ميت أو مقتول. فقال أيها الأعرابي إنما ألبس هذين الثوبين ليكونا أبعد لي من الزهو وخير لي في صلاتي وسنة للمؤمن. وقال عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المختار بن نافع عن أبي مطر قال خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لك وخذ عر رأسك إن كنت مسلما. فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي فقلت من هذا؟ فقال لي رجل أراك غريبا بهذا البلد. فقلت أجل. قبل المتابعة في الحاشية واحد إزارة الإزار هو ما يلبس أسفل الجد والرداء ما يلبس بالجزء الأعلى. اثنان انظر الزهد للإمام أحمد دار الريان للتراث القاهرة. ثلاثة قبطيتان القبطية ثياب تنسب إلى القبط وهم أهل مصر. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقلت أجل أنا رجل من أهل البصرة. فقال هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى انتهى إلى دار ابن أبي معيط وهو يسوق الإبل فقال بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت باعني هذا الرجل تمرا بدرهم فرده مولاي أو مولاي فأبى أن يقبله. فقال له علي خذ تمرك وأعطها درهما فإنها ليس لها أمر. فدفعه. فقلت أتدري من هذا؟ فقال لا. فقلت هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فصبت تمره وأعطاها درهما ثم قال الرجل أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. قال ما أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم. ثم مر مجتازا بأصحاب التمر فقال يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يربو كسبكم. ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال لا يباع في سوقنا طافي. ثم أتى دار فرات وهي سوق الكرابيس فأتى شيخا فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم. فلما عرفه لم يشتري منه شيئا ثم آخر فلما عرفه لم يشتري منه شيئا فأتى غلاما حدث فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم وكمه ما بين الرسلين إلى الكعبين. يقول في لبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وآوى أعيد وأواري به عورتي. فقلت له يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال لا بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوله عند الكسوة. فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم. قال أفلا أخذت منه درهمين؟ فأخذ منه أبوه درهما ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال أمسك هذا الدرهم. فقال ما شأن هذا الدرهم؟ فقال إنما ثمن القميص درهمان. فقال باعني رضاي وأخذ رضاه. وقال عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى شريح يخاصمه. قال فجاء علي حتى جلس جنب شريح وقال يا شريح لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه ولكنه نصراني وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كنتم وإياهم في طريق فانطقوهم إلى مضايقه وصغروا بهم فما صغر الله بهم من غير أن تطغوا. ثم قال هذا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فقال شريح للنصراني ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي فقال يا أمير المؤمنين هل من بينه؟ فضحك علي وقال أصاب شريح ما لي بينه. فقضى بها شريح للنصراني. قال فأخذ النصراني ومشى خطا ثم رجع فقال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء. قبل المتابعة في الحاشية واحد انظر الزهد للإمام أحمد اثنان انظر الزهد للإمام أحمد ثلاثة ضعيف الترمذي بنحوه أحمد وفيه جابر الجعفي ضعيف وتابع بعون الله عز وجل. أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق أو اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين والأصح هو الله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق هذه الكلمة اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق أو فخرجت من بعيرك الأورق. فقال أما إذا أسلمت فهي لك. وحمله على فرس. قال الشعبي فأخبرني مروآه يقاتل الخوارج يوم النهروان. وقال سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة جاء جعدة بن هبيرة إلى علي فقال يا أمير المؤمنين يأتيك رجلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك فتقضي لهذا على هذا. قال فلهزه علي وقال إن هذا شيء لو كان لي فعلت، ولكن إنما ذا شيء لله. وقال أبو القاسم البغوي حدثني جدي حدثنا علي بن هاشم عن صالح بياع الأكسية عن جدته قالت رأيت علي أن اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقال رجل يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال أبو العيال أحق بحمله. وعن أبي هاشم عن زاذان قال كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم يقول نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من أهل الأموال ومن سائر الناس. وعن عبادة بن زياد عن صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى عليا قد ركب حمارا ودلى رجليه إلى موضع واحد ثم قال أنا الذي أهنت الدنيا. وقال يحيى بن معين عن علي بن الجعد عن الحسن بن صالح قال تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون فلان وقال قائلون فلان، فقال عمر بن عبد العزيز أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. وقال هشام بن حسان بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال يا أبا سعيد ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال فاحمرت وجنتا الحسن وقال أعيد وقال رحم الله عليا إن عليا كان سهما لله صائبا في أعدائه وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان رهبانية هذه الأمة لم يكن لمال الله بالسروقة ولا في أمر الله بالنومة، أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه فكان أو أعطى القرآن عزائمه وعلمه وعلمه وعمله وعلمه فكان منه في رياض مونقة. ويصح أن نقول أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة. ذاك علي بن أبي طالب يا لكع. وقال هشيم عن سيار عن عمار قال حدث رجل علي بن أبي طالب بحديث فكذبه فما قام حتى عمي. والعياذ بالله أكرم الأكرمين. في الحاشية واحد لهز لكز لهز لكز. اثنان لكع اللكع اللئيم اللئيم الأحمق. والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني شريح بن يونس حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زادان أبي عمر أن رجلا حدث عليا بحديث فقال ما أراك إلا قد كذبتني. قال لم أفعل. قال أدعو عليك إن كنت كذبت. قال أدعو فدعا فما برح حتى عمي. والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خلف بن سالم حدثنا محمد بن بشر عن أبي مكين قال مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في محل حي من مراد قال ترى هذه الدار؟ قلت نعم. قال فإن عليا مر عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدع الله ألا يكمل بناؤها. قال فما وضعت عليها لبنة؟ قال فكنت في من يمر عليها لا تشبه الدور. وقال ابن أبي الدنيا حدثني عبد الله بن يونس ابن بكير الشيباني عن أبيه عن عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عن أبي بشير الشيباني قال شهدت الجمل مع مولاي فما رأيت يوما قط أكثر ساعدا نادرا وقدما نادرة من يومئذ، ولا مررت بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل. قال: فحدثني الحكم بن عيينة أن عليا دعا يوم الجمل فقال: اللهم خذ أيديهم وأقدامهم. ومن كلامه الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد، أنا عمرو بن شمر، حدثني إسماعيل السدي، سمعت أبا أوراك يقول: صليت مع علي صلاة الفجر، فلما انتفل عن يمينه أو فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده، فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. وقال وكيع عن عمرو بن منبه عن أوفى بن دلهم عن علي بن أبي طالب أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره، وإنه لا ينجو منه إلا كل أواب منيب، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المذابيع البذر. ثم قال: ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد أتت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا وإن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيبا، ألا من اشتاق إلى الآخرة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. قبل متابعة في الحاشية: واحد، نادرا، ساقطا، اثنان، مادوا، تحركوا واضطربوا. أتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى: ألا إن لله عبادا، كم رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين منعمين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة، أما الليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم، وأما النهار فعلماء حكماء برارة أتقياء كأنهم القداح، ينظر إليهم الناظر فيقول مرضي وما بالقوم من عيد، فيقول مرضى وما بالقوم من مرض، وخالطوا ولقد خالط القوم أمر عظيم. وعن الأصبغ بن نباتة قال: صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فالنجا النجا والوحى الوحى، إن وراءكم طالب حثيث القبر، فاحذروا ضغطته